ولا مني أعلمك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأربعين النووية عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. قال الحديث الثاني والعشرون من حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث بالرواية أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، وأبوه ما اسمه جابر أو اسمه عبد الله بن حرام، أحسنت، عبد الله بن حرام، استشهد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان جابر بن عبد الله من أئمة أو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مفتيا من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يدور حول أن دخول الجنة يكون بأداء الواجبات، وأن ما زاد على الواجبات فإنما هو لرفعة الدرجات وتكميل النقص وليس في استحقاق الدخول، ولذلك ميز الله تبارك وتعالى بين أن تكون من الطاعات ما هي فرائض واجبات ومنها ما يكون نوافل ومستحبات. هذا الحديث يتضمن عدة فوائد، من ذلك أولا في راوي أو في السائل في قول جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبين في هذا الحديث من هو الرجل، إذ العبرة إنما هي في الحديث وما دل عليه الحديث من فقه، وبغض النظر عن الراوي، مع أن بعض أهل العلم قد ذكر أن السائل هو النعمان بن قوقل، وهذا الحديث يدل كذلك على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينفعهم في أمر دينهم، ولو تتبع طالب العلم الأسئلة التي سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدها كما كبيرا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستفادة في أمر دينهم، إذ إن الإنسان إنما يسأل عما يشغل باله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أعظم ما يشغلهم أمر الدين، فكانت أسئلتهم في أمور الدين، وكان أحدهم يحرص على ما يحقق له النجاة بين يدي الله تبارك وتعالى، فتجد من يسأل عن أمر الطاعات، وتجد من يسأل عن النوافل، وتجد من يسأل عن العمل الذي يقربه إلى الله جل وعلا، وتجد من يسأل عن الكبائر حتى يجتنبها، وهكذا يدل هذا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على العلم النافع. في قول هذا الصحابي رضي الله عنه: أرأيت إذا صليت المكتوبات، أرأيت الأولى، الهمزة الأولى همزة الاستفهام، ومعنى أرأيت قيل الرؤية العلمية وليس البصرية، ليس المراد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم أتبصر، وإنما هو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أي أعلمت إذا قمت بكذا وكذا وكذا. وقيل المعنى في أرأيت أي أخبرني، الحديث أيضا يدل على جواز ترك التطوعات في الجملة، معنى ذلك أن الإنسان قد ينشغل عن بعض النوافل ولم يكن هذا ديدنا له، ليس هذا بديدن له ولا هو بطريقه المستمر في سيره إلى الله جل وعلا. فإن من تركها، من ترك النوافل ولم يفعل منها شيئا، فلا شك أنه قد فوت على نفسه ربحا عظيما وأجرا كبيرا. وأما من تركها تهاونا ورغبة عنها، رغبة عنها، وما الفرق بين رغبة عنها أو رغبة عنها ورغبة فيها؟ ها. نعم، الرغبة فيها أنه يريد، والرغبة عنها أنه لا يريد، أنه لا يريد، فيقول هذا لا يأتي الصلاة رغبة عنها، يعني لأنه لا يحبها لا يريدها. فإذا كان يترك النوافل تهاونا أو رغبة عنها، قال أهل العلم فذلك فسق، وصاحبه يستحق الذم إذا كان يعني مداوما على ذلك غير راغب في النوافل وحاله التهاون فيها، لأنه سيأتي فضيلة هذه النوافل. كذلك الحديث يدل على فضل الصلاة، فإن أول ما ذكره هذا السائل أن قال إذا صليت المكتوبات، والمراد بالمكتوبات هنا المفروضة. قالوا والدليل قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبا، فهذه المكتوبات، ومعنى ذلك المفروضات الفرائض. فقال إذا صليت المكتوبات، لأن الصلاة هي أعظم العبادات بعد الشهادة، أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه جل وعلا بعد الشهادة هي أمر الصلاة. ولذلك جاء في الحديث إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته. قال في الحديث فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال فإن انتقص من فريضته شيء، كيف انتقص من فريضته شيء؟ ليس معنى أن هذه الفريضة بطلت أو أنه صلاها بغير طهارة، فهذا أمر عظيم، لكن المراد بذلك أنه لم يكتب له الأجر كاملا فيها، لأنه يدخل الرجل إلى الصلاة كما في الحديث فيكتب له عشرها وتسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها، وربما يخرج العبد من صلاته ولم يكتب له شيء. إذن ينظر هنا كما جاء في الحديث، قال انظروا، يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع، هذه فائدة النوافل. قال فيكمل به من تقص من الفريضة، يكمل بهذه النوافل من تقص من الفريضة. وعلى هذا فقال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا خطورة المداومة على ترك النوافل، قال في معنى كلامه أن من ترك النوافل مداوما على ذلك، قال دل على قلة دينه، دل على قلة دينه وردت شهادته في مذهب أحمد الشافعي، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي. أيضا ذكر في الحديث قال وصمت رمضان، وصيام رمضان هو الشهر المعروف، هو الصيام على الصيام الواجب على القادر المقيم البالغ. لم تذكر هنا الزكاة ولم يذكر الحج، قيل لأن هذا داخل تحت قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام، فأحللت الحلال يدخل ضمنه الزكاة ويدخل ضمنه الحج، وقيل إن الحج لم يكن قد فرض بعد فلم يذكر السائل هذا الحج، وقيل لم يذكر الزكاة لأنه كان فقيرا فما احتاج أن يتكلم عن الزكاة، وكان كثير من الصحابة فقراء فما عنده ما يزكي، فلذلك لن يقول وأزكي أو وأؤدي الزكاة. في قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام. أحللت الحلال يعني اعتقدت حله, أحللت الحلال يعني اعتقدت حله, وحرمت الحرام قالوا يتضمن أمرين, اعتقدت حرمته واجتنبته, اعتقدت حرمته واجتنبته يعني بعدم الفعل. الإنسان يؤجر على الترك, يؤجر على الترك, الإنسان إذا ترك الشيء لله تبارك وتعالى فإنه يؤجر عليه, والترك عمل, الترك عمل أليس كذلك؟ ما الدليل أن الترك عمل؟ لا, ما الدليل من النصوص أن الترك عمل؟ ها, أحسنت يا أحمد, في قوله جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. سماه الله فعل, هم ما فعلوا شيء, هم لا يتناهون فسماه الله جل وعلا فعل. من السنة ها لا, أنا أريد لفظ أن الترك يسمى عمل. كان الصحابة رضي الله عنهم وهم يعملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل وبعضهم جالس, فقالوا لئن قعدنا والنبي يعمل لكان ذاك أو كان منا العمل المضلل, لئن عملنا ولئن قعدنا والرسول يعمل لكان منا العمل, سموه عمل وهم قاعدون لا يفعلون شيئا. فقال العلماء أيضا هذا يدل على أن الترك يسمى عمل. إذن من ترك شيئا من المحرمات يؤجر عليه, ولذلك قال بعض أهل العلم من ترك الحرام لعدم معرفته بحرمته أو فيحسن به ذلك لكن لا يؤجر, لكن من ترك الحرام لأنه حرام فهنا حقق عبادة لله, هنا حقق عبادة لله في تركه للحرام. قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام, ليس المقصود مما ورد هنا في الحديث الحصر, لأن هناك أمور واجبة لم تذكر كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كالزكاة والحج فيما قد سبق أن بينا أو كالجهاد أو غير ذلك, وإنما المقصود هنا الإشارة إلى حال هذا السائل, إلى حال هذا السائل, وإلا فقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يدل على غير هذه العبادات. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الرجل ولم أزد على ذلك شيئا أي من هذه الفرائض أدخل الجنة, قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لم يرد في روايات الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حثه على النوافل مثلا, فيحتمل هذا أن الرجل هذا كان ربما حديث عهد بإسلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت الإيمان في قلبه, فهو جاء عما يسأل عما ينجيه. ولذلك لما جاء ذاك الأعرابي فقال خمس صلوات في اليوم والليل, قال هل علي غيرهن؟ قال لا, قال إلا أن تتطوع. فهو قال والله لا أزيد ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق, أفلح على تصحيح يعني لفظة وأبيه, وبعض أهل العلم يعني على تضعيفها, ولها في ذلك يعني تخريجات قد سبق ذكرها في بعض الدروس. كذلك مما يدل عليه الحديث أن من أتى بفضائل الأعمال ولم يقتصر على فعل الواجب وترك المحرم فقط, بل جاء أيضا بالمستحبات وترك المكروهات, كان أكثر فلاحا. وهذه درجات, هذه درجات في الجنة. كذلك من اقتصر على الفرائض كان من المقتصدين, الناس كم أصناف أبا أنس؟ ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. الله جل وعلا بيّن لك هذه الأصناف الثلاثة، ثم الإنسان يسلك ما يتعبد لله جل وعلا به ويحرص على الاستزادة. فالظالم لنفسه الذي يقع في المحرم ويترك الواجب فضلا عن أنه يترك المستحب ويفعل المكروه. المقتصد هو من الاقتصاد، المقتصر الذي فعل الواجبات وترك المحرمات لكنه لم يفعل النوافل ولا حرص على المستحبات ولا فعل المكروهات، إنما كان غاية أمره أنه فعل الواجب وترك المحرم. أعلى من ذلك السابق بالخيرات، هذا المسارع، هذا الذي يحرص على الواجب ويحرص على المستحب ويحرص على ترك المحرم وعلى ترك المكروه. طيب، هل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعلمون مصطلحات الحكم التكليفي أو الأحكام التكليفية الخمسة، واجب ومستحب، أهل أصول الفقه؟ ها، ما كان عندهم هذا الشيء. إذا بلغهم الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا. إذ المقصود من دراسة هذه الأحكام أن الإنسان ينأى بنفسه عن الإثم، ينأى بنفسه عن الإثم حتى لا يقع في أمر محرم. ليس المقصود أن الإنسان يعرف المستحب حتى لا يعمله، حتى لا يقوم به، ليس هذا المقصود أبدا. بل كلما علم أن هذا الأمر مستحب فإنه يحرص على أدائه، لأن تكمل به الفرائض. فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أشد من ذلك، أنهم إذا سمعوا الأمر ائتمروا به، وإذا كان الأمر على الاستحباب فعلوه، بل كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسته وفي المكان الذي ينزل فيه، وهذا من تمام الاقتداء، هذا من تمام الاقتداء. ولذلك لا ينبغي، وهي مسألة مهمة جدا، أن تجعل من علمك بالأحكام الشرعية سبيلا إلى تركك للسنن. لا يكون العلم الذي تتعلمه هو سبيل إلى ترك العبادات، فتقول هذا مستحب. إذا قال لك قائل: يا أخي لماذا لا تشرب جالسا؟ تقول هذا مستحب. ما معنى مستحب؟ يعني محرم؟ ها؟ مستحب معناه أنه يحسن بك أن تفعله وتؤجر عليه، ليس كذلك؟ فيقول لك مجيبا عن فعله هذا بأن هذا مستحب، وكأنه يقول لك أن هذا لا يجوز. مستحب معناه أن تحرص عليه. وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولذلك إذا وفق الله جل وعلا الإنسان إلى الهداية في بداية أمره يكون حريصا على فعل كل السنن فضلا عن فعل الواجبات وترك المحرمات. لكن إذا للأسف في بعض الناس ربما إذا تعلم شيئا من لغة العلم أو شيء من التفريق بين الواجبات والمستحبات اقتصر على فعل الواجب وترك المستحبات لأنها مستحبات، وهذا من الحرمان، هذا من الحرمان لا شك. يحرص الإنسان، ليس معنى هذا أن المستحب يكون في منزلة الواجب، لكن لا ينبغي الإنسان التهاون في أمور المستحبات، يحرص، لأن الإنسان ربما هذا المستحب يكون سببا لنجاته، هذا المستحب سببا لرفع درجته ونحو ذلك. كذلك الحديث يدل على العمل، فالصحابي جاء يسأل عن العمل دون الاشتغال بالمعارضات العقلية أو غيرها، فإنه لم يسأل ماذا قدر الله لي، ماذا كتب لي أو نحو ذلك، إنما جاء يسأل لأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الواجب على الإنسان أن يعمل، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا تفكر في أمر لا يصل إليه علمك. فبعض الناس يقول: أنا إذا أراد الله يهديني، ويترك العمل، وبعضهم يحتج فيقول الإيمان في القلب، هذا القول غير صحيح، الإيمان في القلب وفي الجوارح أيضا يحتاج إلى عمل، لا يقتصر الإيمان على القلب، هذا قول المرجئة. كذلك في الحديث الرد على الجبرية، فإن الرجل بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جزاء على أعماله هذا فإنه يكون مآله إلى الجنة. كذلك قال أهل العلم في الحديث بطلان قول بعض الطرقية ممن يتعبدون لله بتعبدات خاطئة، الذين يقولون الإنسان لا يعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، هذا الكلام غير صحيح، بل تعبد الله تبارك وتعالى رغبة في جنته وخوفا من ناره وطلبا لرضوانه تبارك وتعالى، وهذا لا يناقض النية، هذا لا يناقض النية. ولذلك جاءت الأحاديث والآيات ببيان الأعمال التي هي أسباب لدخول الجنة. لا يمكن للإنسان أن يعمل جميع الحلال، ولكن أو بجميع أحواله أيضا، وإنما يأتي من المأمورات بما يستطيع، فإتيان المأمورات مقيد بالاستطاعة، وقد تقدم معنا هذا، بخلاف ترك المنهيات فإنه لا يتعلق بالاستطاعة. معنى ذلك أن الواجب على الإنسان أن يحج، لكن إذا لم يتيسر له مال يسقط عنه الحج، من استطاع إليه سبيلا. الواجب على الإنسان أن يصلي قائما في صلاة الفريضة، إن لم يستطع يجلس، إن لم يستطع على الجلوس صلى على جنب، وهكذا في جميع العبادات وفي جميع الأوامر. أما المحرمات فإنها ترك، والترك عدم، لا يحتاج إلى استطاعة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوه إن استطعتم، ما قال فاجتنبوه إن استطعتم. ترك المحرمات لا يتعلق بالاستطاعات. نعم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور ستر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. ثم أورد الحديث 23 قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، وهو من الصحابة من قوم أبي موسى الأشعري، روى 24 حديثا في الكتب الحديث، وهو من المقلين من رواية الحديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث على العمل والتزود من الطاعات، وفيه بيان فضائل بعض العبادات كالتسبيح والتحميد والوضوء وغير ذلك مما سيأتي بيانه، فيتضمن عدة فوائد. من ذلك في أول قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، بعض أهل العلم فرق بين الطهور والطهور، والوضوء والوضوء، كما فرقوا بين السحور والسحور. إذن الطهور ما هو؟ والطهور الفعل، وهكذا في بقية الأمور. وبعض علماء اللغة كان يرى أنها كلها بالضم، كان يرى أنها كلها بالضم، كما ينقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أن كلها تكون بالضم. وعلى كل حال فالتفريق هو ما عليه جماهير العلماء في شروحات الحديث. قال الطهور شطر الإيمان، الطهور على قسمين، منه ما يكون الطهارة التي هي التخلي عن النجاسات، تخلي عن النجاسات، ويكون هذا بالوضوء، ويكون بالغسل، ويكون بالتيمم، يكون بتطهير الثوب أو تطهير البدن. وهذا جاءت به الشريعة وحثت عليه، وسيأتي معنا شيء من ذلك. وتأتي أيضا الطهارة بالمعنوية، وهي تزكية النفس وتخليتها من الشرك ومن مفسدات القلب، فإن هذا أيضا من النجاسة، وهي النجاسة المعنوية، كما قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، أي نجاسة، نجاسة معنوية. فإذا الطهارة يؤجر عليها الإنسان، نعم، كما قد يؤثم على النجاسة. ولذا جاء في الحديث في حديث ابن عباس حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ولا يتنزه من بوله، في رواية لا يستثير من بوله. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عامة عذاب القبر من البول، إن عامة عذاب القبر من البول. فدل هذا أيضا على أن الإنسان قد يعذب بسبب عدم طهارته. والمعنى ذلك، معنى ذلك أن الإنسان لا يتنزه في بوله أن يقع على ثوبه أو أن يقع على شيء من بدنه ثم يأتي إلى الصلاة، فإن الصلاة مبناها على الطهارة، والوضوء والطهارة شرط في الصلاة، شرط في الصلاة. وقال بعض أهل العلم: الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، شطر الصلاة. فالإيمان المراد به هنا الصلاة، فإن الله تبارك وتعالى قال: إن الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. فيكون المراد هو ما المقصود في الحديث، المقصود به هنا الصلاة. قال: الطهور شطر الإيمان، لمنزلة الطهارة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا يدل على فضل الوضوء. وجاء في الحديث: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء أتمه ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس. هذا بيان للناس الذين يفرطون في صلاة الجماعة من الرجال. قال: فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه، غفر الله له ذنوبه. وعلى هذا، فعلى هذا مما ينبه له هنا أن مخالطة القذر أو النجاسات ليس بدليل على الإيمان، فضلا عن أن يكون دليل على أن المقترف لذلك من أولياء الله، كما يقول بعض الخرافيين الذين يقولون أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة أنه يأكل من الزبالات أو يأكل من القمامات ويخالط هذه القاذورات، وهذا دليل على أنه وصل إلى مرحلة عظيمة من مراحل التعبد. النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب الناس ريحا، وكان يتجمل في لباسه، كان يحافظ على طهوره عليه الصلاة والسلام، وكان له من الأثواب ما يلبسها في الجمع أو في مقابلة الوفود. والإسلام دين نظافة، ليس بدين تقذر ولا قذارة. ولذلك حث الإسلام على الطهارة، ولا سيما في الإتيان إلى العبادات، فإن بعض الناس يتهاون في هذا الباب، يأتي إلى الصلاة وهو في رائحة منفرة، وهذا من الخطأ. ولذلك جاء في الحديث المنع ممن أكل ثوما أو بصلا أن يأتي لصلاة الجماعة. الذي يأكل ثوم أو بصل ولا يطبخهما، يأكلهما نيين، تحرم عليه صلاة الجماعة، لا يجوز له أن يأتي إليهما إلى الصلاة، لا يجوز له أن يأتي إلى الصلاة. قال في الحديث: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. نعم لا يجوز له أن يأكل الثوم ليترك الصلاة، لكن لو أكل ثوما أو بصلا وحضرت الصلاة فيكون مخالفا عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك الذين يشربون الدخان، السجائر، هذه منفرات. أو من به مرض فيؤدي هذا المرض إلى يعني ظهور رائحة كريهة في جسده أو من جوفه أو نحو ذلك مما يتأذى منه، فإن النظر في ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وهو في هذه الحال إذا كان يبذل جهده في التطهر ويبذل جهده في الطيب وغير ذلك، ولكن هذه الرائحة ملازمة له لمرض، فإنه في هذه الحال وهذه حاله معذور، معذور في تركه للجماعة. إذن ليس من الزهد ترك النظافة، فضلا عن أن يقال إن هذه هي السبيل السوي أو الطريقة الصحيحة. قال في الحديث: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله، قال وسبحان الله، أو قال والحمد لله تملأ الميزان. نعم الحمد لله، الحمد ما هو؟ هو وصف المحمود بكمال المحبة والتعظيم، والله جل وعلا وصف الله الذي هو المحمود، تقول الحمد لله رب العالمين بكمال المحبة والتعظيم. وهذا الكمال كمال ذاتي ووصفي وفعلي، أي كمال في ذاته وكمال في أوصافه وكمال في أفعاله تبارك وتعالى. والحمد أعم من الشكر، من حيث أن الإنسان يحمد غيره على نعمة أنعم بها عليه أو على غير نعمة يثني عليه. أما الشكر فإنه مقابل النعم، فإنه مقابل النعم. من هذه الناحية الحمد أعم من الشكر، لكن من ناحية أخرى الشكر أعم من الحمد. كيف؟ ها، الشكر يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، يكون بالقلب باعتقاد أن الله هو المنعم المتفضل، ويكون باللسان بأن تشكره بلسانك، ويكون بالقلب بالجوارح بأن تعمل بمقتضى هذا الشكر من الطاعات والعبادات. والحمد يكون باللسان، والحمد يكون باللسان، فالشكر يكون بهذه الثلاثة الأمور. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. في قوله والحمد لله تملأ الميزان، الميزان الذي توزن به الأعمال، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان، له كفتان ولسان. ودليل الكفتان ما ورد في حديث الذي معه 99 بطاقة، قال فيضع السجلات في كفة وشهادة لا إله إلا الله والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات ويثقل وتثقل البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. ودليل اللسان ما ذكره العلماء بالإجماع كما نقله الزجاج وغيره، وهو بناء على ما ورد عن الصحابة في ذلك. هذا الميزان حقيقي ويظهر به عدل الله تبارك وتعالى، يظهر به عدل الله، ولا يجوز أن يفسر الميزان بالعدل، إن هذا التأويل المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل ويؤولون هذه النصوص بغير مقتضى صحيح. ويوزن في هذا الميزان ثلاثة أمور: يوزن العامل بناء على عمله طبعا ليس بناء على، لذلك جاء في الحديث: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وتوزن صحف الأعمال كما في الحديث الذي سبق ذكره، وتوزن الأعمال نفس هذه الأعمال كما هنا في الحديث قال: والحمد لله تملأ الميزان. وفي الحديث الآخر، وهو آخر حديث عند البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني قيل من الفضائل قيل من غير ذلك. وسبحان الله وتنزيه لله، والله تبارك وتعالى نزه نفسه في القرآن عن أمور، أليس كذلك؟ نزه نفسه عن مثل في قوله: نعم لا تأخذ سنة ولا نوم. ونزه نفسه عن الشريك، لم يكن له كفوا أحد. ونزه نفسه عن الولد والوالد والند، قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. ونزه نفسه عن التعب، وما مسنا من لغوب. ونزه نفسه عن المشابهة، ليس كمثله شيء. إذن المراد بذلك في قولك سبحان الله أن يتنزه الله تبارك وتعالى، هذه من ألفاظ التنزيه. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في التنزيه. أما المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم فإن التسبيح عندهم الذي هو التنزيه تعطيل الصفات، تعطيل الصفات أو تعطيل الأسماء بحسب فرق المعطلة. فقال: سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، الصلاة نور، ما هي أو ما معنى أنها نور؟ قال أهل العلم: الصلاة نور في قلب العبد، ونور في وجهه، ونور في طريق هدايته، ونور في قبره، ونور في محشره يوم القيامة. الذي يحافظ على الصلاة يجد هذا النور بإذن الله تبارك وتعالى. والطاعات لها نور في الوجه، كما أن البدع والمعاصي لها اسوداد في الوجه. قال ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، اسوداد هذه الوجوه يوم القيامة. أيضا يسود وجه المبتدع في الدنيا، فيراه الإنسان أسودا كالحا، كما قال بعض السلف: وجوه أهل البدع مسودة وإن ادهنوا في اليوم 70 مرة، لمخالفتهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث في أمر الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وهذا فيه الحث على كثرة الصلاة، ولم يحدد هنا الفرائض والنوافل، فدل على عمومها، وأن الإنسان يخلص في هذه الصلاة ويحرص على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما شرط قبول العبادة. قال: والصدقة برهان. الصدقة ما هي؟ قالوا: هي بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله. ويدخل فيه الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة، الصدقة الواجبة الزكاة، والصدقة المستحبة صدقة النافلة غير ذلك. وما معنى برهان؟ قالوا: هي برهان على إيمان صاحبها وعلى صدقه وتصديقه بالآيات والأحاديث الحاثة على أمر التصدق. قال: لأن النفس يا إخوان، النفس تحب المال، فجاءت مثل هذه الأحاديث لتبين منزلة المؤمن المنفق. ولذا جاء في الحديث أنه ما من يوم إلا وفيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعطي خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. للأسف بعض الناس يظن أن جمعه للمال هو انتفاع له بذلك، لا والله يضره، بل الذي ينبغي عليه أن يحرص على التصدق، والتصدق والحرص عليه دليل على التوكل، ودليل على الكرم، ودليل على حسن الاستعانة بالله جل وعلا في الأمور. فنفس الصدقة تتضمن عدة عبادات، وما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة أبدا. لابد الإنسان أن يتيقن هذا الأمر، أنه في تصدقه يبارك الله تبارك وتعالى له وينمي له هذه الصدقة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التصدق ولو باليسير، تصدق ولو بشق تمرة، شق تمرة، شيء من التمر، من التمرة الواحدة تصدق بها، فهذه تكتب لك فيها صدقة. قال والصبر ضياء، الضياء توصف به الشمس كما قال الله جل وعلا جعل الشمس ضياء فتوصف به، وهي كما قال أهل العلم الحرارة التي يجدها مع النور، الحرارة التي يجدها مع النور. وناسب هنا أن يذكر في الصبر لأنه يحتاج إلى شيء من المجاهدة بأنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصيته، والصبر على أقداره. وجميع العبادات تحتاج إلى صبر، ولا يمكن للإنسان أن يفارق الصبر في حال من الأحوال. والله جل وعلا ذكر الصبر في كتابه في أكثر من 80 موضعا، دليل على أهميته وعلى منزلته. وبين الله جل وعلا عاقبة الصبر وأجر الصابرين، فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لم يقل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال بغير حساب، فدل على عظيم أجر الصبر، لأن الصبر يحتاج إلى شيء من المجاهدة. ولذلك قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، الذي يريد أن يصل إلى منزلة الإمامة في الدين وإلى المراتب العليا فلا بد له من الصبر، لا بد له من الصبر، الصبر في الصلاة، الصبر في طلب العلم، الصبر في قيام الليل، الصبر في الصيام، الصبر في بر الوالدين، الصبر في صلة الأرحام. لما قيل لبعض السلف عامر بن شراحيل الشعبي كيف طلبت العلم، قال ببكور كبكور الغراب، قال بالسير في البلاد، وبكور كبكور الغراب، وبصبر كصبر الجماد، صبر كصبر الجماد. ولذلك كلما ازداد الإنسان لنفسه تصبيرا ومصابرة كلما نال من الفضائل، بخلاف الإنسان المتسخط المتملل الذي يبدأ بشيء ثم يقطعه، ويبدأ بعبادة ثم يمل منها، هذا يخالف الصبر، هذا يخالف الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الصبر نصف الإيمان، كما عند وكيع في الزهد، الصبر نصف الإيمان، لأنه قال العلماء من أجل أعمال القلوب. ثم قال صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، معنى هذا أن القرآن مع الإنسان يوم القيامة في حالين، القرآن مع الإنسان يوم القيامة في حالين: إما شاهد وبرهان على صدقه وعلى صلاحه وعلى استقامته وعلى امتثاله للأوامر، فهذا حجة له، وحجة لك إذا تعبدت لله جل وعلا بأنواع العبادات الثلاثة في القرآن: بعبادة التلاوة والقراءة، وبعبادة التدبر، ومعرفة المعاني وبعبادة الامتثال، وبعبادة الامتثال، هذا يكون حجة لك، حجة لك، أو يكون حجة عليه، شاهد عليه. ولذلك يشفع القرآن لصاحبه، يشفع. تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما. فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون هذه الآيات التي في صدره حجة له بين يدي الله تبارك وتعالى وسببا لنجاته، ويجتهد في ذلك. فإن النفس تنازعه والشيطان يجاذبه على نيته ونحو ذلك، فينبغي له أن يجاهد نفسه ويحرص على أن يكون قراءته للقرآن ومعرفته بذلك وحفظه إنما هو لله تبارك وتعالى. فقد جاء في حديث أبي هريرة في مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، قال: ومنها حامل القرآن، يقول: يا ربي قرأت القرآن فيك. قال: إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب في نار جهنم. أسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. إذن لابد للإنسان من الإخلاص في ذلك وفي جميع أمور العبادات، ولا يغتر الإنسان بثناء الناس عليه أبدا، هذا لا ينفع. ثناء الناس عليك لا يزيدك في العمل، بل قد يضرك. ربما تتكل على ثناء الناس فتترك العمل وتتزين للناس. صلى الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، هذا أمر خطير. فلا يغتر الإنسان بثناء الناس، لا على صوته ولا على حفظه ولا على قراءته ولا على معرفته بمعاني القرآن ولا على غير ذلك، بل يحرص غاية الحرص على أن يخلص لله جل وعلا في كل ذلك، بل في كل عبادة يتعبد بها لله تبارك وتعالى. نعم. قال: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يسير إلى الله جل وعلا، كل الناس يغدو، كل الناس يمضي في سيره إلى الله جل وعلا، ولكنهم يتفاوتون، يتفاوتون بتمسكهم بدين الله جل وعلا، يتفاوتون في تمسكهم بالقرآن، يتفاوتون في تمسكهم بالسنة والعمل بها، يتفاوتون في حرصهم على الاعتقاد الصحيح أو عدم ذلك، يتفاوتون في فعل المستحب، يتفاوتون في الهمة في أمر العبادة. الناس يتفاوتون، وعلى حسب هذا التفاوت يكون التفاوت بينهم. قال: فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أي من باعها بعمل صالح قد أعتقها، الذي سار على طريق العلم النافع والعمل الصالح أعتق نفسه. بما من ماذا أعتقها؟ أعتقها من النار، من العذاب. والعتق هو خلاف إيش؟ خلاف الرق أو الرق، أن يكون عبدا، هنا يكون حرا. إذا باع نفسه لله تبارك وتعالى فهو حر، بمعنى أنه تعبد لله جل وعلا. ولذلك أعظم الحرية أن تكون عبدا لله، إن لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لغيره، إما أن تكون عبدا لفلان، أو ستكون عبدا لشهوتك أو للشيطان أو للنفس الأمارة بالسوء أو لغير ذلك. فكن عبدا لله تبارك وتعالى. وأما أن يستولي على قلبك غير الله تبارك وتعالى فستكون عبدا له. وبعض الناس يظن أن التفلت من الأحكام الشرعية هو دليل الحرية، إذا أسقطت التكاليف وابتعدت عن الصلاة وعن الصيام وعن الحج وعن غير ذلك، أن هذا يدل على على الحرية، حتى سمعت بعضهم يقول وبئس ما قال، يقول أنا لا أصلي إلا الفجر ليس لأنها واجبة، لكن للشعور الداخلي الذي أجده في نفسي فقط الفجر، وأما بقية الصلوات فلا يصليها. فهذا عبد لشهوته، هذا عبد لنفسه الأمارة بالسوء، يظن أنه خرج من العبودية إلى الحرية، والحقيقة أنه خرج من الحرية إلى العبودية، كان حرا حينما كان عبدا لله، وصار عبدا حينما ظن أنه قد صار حرا، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان، فبلوا برق النفس والشيطان. إذن من باع نفسه بعمل سيء، بعمل قبيح، بالمحرمات، فإنه قد أوبقها أي أهلكها، أوبقها أي أهلكها. ولذلك جاء في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. وقال الله جل وعلا: وجعلنا بينهما موبقا، قال بعض السلف أي مهلكا، فالمراد به هنا أوبقها أو موبقها أي أو مهلكها، أو مهلكها. نعم، نكتفي بهذا إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.